الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين والمسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى. قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، فله الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تحصى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن لبيته المقدس ومسجده الأقصى مكانة سامقة في ديننا، ومنزلة عظيمة في قلوبنا، فهو مسرى نبينا، ومنه عرج به إلى السماء، وصلى فيه إماما بالأنبياء، كما أنه أول قبلة للمسلمين، وإليه تحن قلوب المؤمنين، تضاعف فيه الصلوات، ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات. درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبه تعلقت قلوب أهل الإسلام، ورخصت من أجله دماء الشهداء، وكان ثاني المساجد بناء في الأرض. وقد جاء في بيان فضله آيات قرآنية تتلى، وأحاديث نبوية تترى، تبين مكانة الأقصى، وتجلي فضائله، وتبين منزلته وقدره عند الله وعند عباده المؤمنين. جعل الله عز وجل للمسجد الأقصى خاصة، ولما حوله عامة، فضائل عديدة، حتى قال الله عز وجل مخبرا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ومعنى كتبها الله لكم، أي فرض الله عليكم دخولها أيها المؤمنون. ومنه عرج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله ذلك في القرآن، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وهو المعني بقوله جل وعلا: والتين والزيتون، فإنها بلاد الشام، وعلى وجه الأخص المسجد الأقصى وبيت المقدس. عباد الله، تلك الأرض المباركة هي مهد أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومهو الأولياء والصالحين من الأنام، هي خيرته من أرضه بعد الحرمين، يجتبي إليها خيرته من عباده. عن ابن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، يعني دولا، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك. قال: عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه، يجتبي إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم، فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة إلى بركتها، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. رواه البخاري. وإتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه يكفر الذنوب والآثام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس يعني تجديد البناء سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها ولا تشد الرحال إلى سواها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، المسجد الأقصى وقضية القدس ليست قضية فلسطينية كما يريد أن يصورها الصهاينة أو يصورها بعض أذنابهم. إنها قضية دين، إنها قضية الإسلام، إنها قضية حمل الأمانة. فالله الله، اجعلوا بيت المقدس في قلوبكم، واعلموا أن مسجده ثالث المساجد عند الله في المنزلة والمكانة، وإن كان ثاني المساجد بناء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المسلمون، إن أرضا هذا شأنها ومنزلتها، وتلك فضائلها مسطورة في كتاب الله عز وجل، ومذكورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أرض حقيق أن نفديها بأنفسنا بالنفس والنفيس، وأن يبذل لها الغالي والرخيص لتخلص من براثن اليهود المعتدين. إن الناس البشر يقتلون أنفسهم لأجل تراب وأرض ليس لها ذكر ولا فضائل، فكيف لبيت المقدس؟ نعم، إن هذه الأرض المقدسة لحقيقة أن تفدى بالنفس والنفس، وتطهر من دنس الصهاينة الغاصبين الذين ما برحوا يدنسون المقدسات وينتهكون الحرمات، ويبذلون قصارى جهدهم لطمس معالم القدس الشريف ونسف تاريخه المنيف ودفن الحقائق المشرفة وإبراز مزاعمهم المخرقة. فلا قيمة كما يرون لكيانهم المروم بغير الهيكل المزعوم، إلى حد أن وصل الأمر بالصهاينة إلى أن يمنعوا إقامة الصلوات الخمس في المسجد الأقصى في هذه الأيام كما شوهد ونقل في وسائل الإعلام، مع إغلاق أبواب الأقصى عن المصلين ومنع المتعبدين من المسلمين. فكان من نتيجة هذه الإجراءات التعسفية مواجهات بين سلطات الاحتلال والفلسطينيين، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، واعتقال وتعسف، وتعذيب وتدمير بنى. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن جبين الإنسانية والتاريخ يا عباد الله ليندى لما يقوم به هؤلاء من أعمال تخريب واغتصاب لبيوت المقادسة وقتل وتشريد، فأصبح لزاما على المسلمين في المشارق والمغارب أن ينصروا إخوانهم في فلسطين لإنهاء مخططات الكيد والمكر والعدوان وتحرير المقدسات ورد الحق السليب إلى أهل الإيمان. وإنا والله لعلى ثقة ويقين بالنصر والتمكين وتحرير الأقصى من براثن المعتدين وتطهيره من دنس الغاصبين المجرمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فمتى ما رجع المسلمون إلى دينهم وجعلوا كتاب الله شعارهم وسنة رسول الله دثارهم كان النصر حليفهم. أما وإنهم يستجدون بالشرق والغرب ويتبعون طرقهم بالمظاهرات وغيرها، فأنى لهم أن يرجعوا الأقصى بشعارات زائفة واجتماعات غير نافعة. كان الأجدر بهم وبالمسلمين أجمع أن يلتجئوا إلى الله وأن يتضرعوا إلى الله، فوالله إن أراد الله للأمر ليقولن له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبعض الناس ربما يظن أنه يمكنه أن يحرر الأقصى بماذا؟ بمظاهرة أو باعتصام؟ ليس والله هذا طريق النصر. طريق النصر أن تجعل للأقصى في قلبك مكانة ولأهلها أن تكون ناصرا لهم متعاونا معهم على الخير، وأن تكون مادا اليد إليهم فتعينهم على نوائبهم وتفعل معهم ما تقدر عليه. ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه بما فعلته دولة الكويت حكومة وشعبا، حيث انطلقت الحملة الشعبية العاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني برعاية كريمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وبالتعاون مع وزارة الخارجية المشكورة لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في فلسطين، انطلاقا من واجب الأخوة وتعبيرا عن موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية حكومة وشعبا. وإنما يقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. فهذا هو علامات أهل الإسلام والإيمان. بل إن المسلم لا يخذل عدوا لجأ إليه، فكيف بمسلم مد يد المساعدة إليه؟ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين وشتت شملهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولي عهدي لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.